الذي لا يصح. فلا سؤال يقول إذا روى مجموعة من المتروكين عن رجل مجهول مجهول عين، هل ذلك ينفع ويرفع عنه الجهالة؟ لا. إذا روى عنه جماعة متروكون أو ليس من أهل الشواذ والمتابعات فهذا لا يرفعه من عن جهالة العين، بل يعود على نفاق منه ويزداد توغلا في الجهالة. ما معنى القول إنما ينفع يا إخوان رواية الثقات؟ هذه مسألة مهمة. إنما ينفع الرجل رواية الثقات عنه ما رواية المتروكين، وينفع الرجل أيضا رواية أهل الشهادة المتابعات الذين ينتشر بحديثهم ويعني يخرجون الرجل من حيز جهالة العين والشك في وجوده إلى حيز العلم بعينه مع بقاء الجهل بحاله. تفترض من المعين يا شيخ يذكر الراوي ثم لا يذكر فيه يعني جحن ولا تعديلا، ولكن يذكر الرواة الذي روى عنه ويقول مثل روى عنه سفيان والشيع سفيان الشيع وسفيان الثوري وابن عيينة. يستفاد من هذا في معرفة السلام ذا. ولا شك أن الرجل إذا روى عنه يعني ثقات مشهورون أئمة ثقات أهل ثقة في الرواية ممن لا يروون عن كل أحد ويتحفظون يعني في الرواية على المجاهيل أو كذا أو المتروكين، لا شك أن هذا يرفعه ويرفع من جهالة حاله إلى معرفة عدالته إذا كثر الرواة عنه بهذا، بخلاف مثلا ما إذا روى عنه ثقات متوسطون. هنا سؤال يقول ما معنى قول ابن أبي حاتم رواية الثقة عن المجهول مما يقويه؟ فأجاب أبو زرعة إلى أمره، هو هذا رواية الثقات تنفع، ولكن ما حدود هذا النفع؟ ما حدود هذا النفع؟ يعني النفع ممكن إخراجه من جهالة العين إلى جهالة الحالة، هذه منفعة. كون حديثي لا يكون من مراتب الشواذ والمتابعات مباشرة إلى كونه إلى أن يكون كذلك، هذه منفعة وهذه مرتبة يعني ارتفعها. ولكن هل يلزم من رواية الثقات عن الرجل أن يكون هذا الرجل مقبول الحديث بدون تعديل فيه؟ لا. وإن روى عنه جماعة إلا أن يكون هؤلاء الجماعة ممن ينتقون في الرواية وممن يتحفظون ويتجنبون ويتحاشون الرواية عن الضعفاء، فحين ذاك يرفع هذا من حاله ويكون على أقل الأحوال صدوقا. فهذه مسألة أيضا مما ينبغي التنبه لها، ولا يفهم أن النفع هنا لا يعني منحصر في التوجيه، بدليل أن كثيرا من الرواة يعني الراوي عن مجهول العدد إذا روى عنه ثلاثة أصبح مجهول الحال، وهؤلاء الثلاثة مثلا كل واحد منهم صدوق أو ثقة، ثقة غير معروف بالانتقال وغير معروف بمعرفة الرواة وغير معروف يعني بعلم الحديث وبعلم العلل وكذا، ثقات من الثقات الكثيرين الذين لا علم لهم بالدراية إنما ينقلون الحديث فقط. فأمثال هؤلاء لا يقال فيهم ان رواياتهم ترفع الرجل الى حال التوجيه. فهذا يقول قال الامام مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى في المقدمه الصحيحه حكم اهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما ينفرد به المحدث من الحديث ان يكون قد شارك الثقات من اهل العلم في بعض ما رواه وامعن في ذلك على الموافقه لهم، فاذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا عن اصحابه قبلت زيادته، هل معنى ذلك ان الامام مسلم يقبل زياده الثقه مطلقا؟ لا. ليس معنى ذلك انه يقبل زياده الثقه مطلقا، فان قبول زياده الثقه راجع الى قرائن والى يعني امور معتبره سبق الكلام عليها، فلا يقال بمثل هذا ان الامام مسلم يقول بذلك، فان الامام مسلم حاله كحال النقاد وحذاق النقاد الذين يرون ان زياده الثقه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. يقول قائل ان شاء الله يدخل. اذا قال الراوي في رجل غيره اقوى منه ولم يرد في الترجمه الا هذا فما حاله؟ غيره اقوى منه يكون ضعيفا الا في نظر يعني بعض العلماء، وقد ذكرت ذلك في المصطلحات الخاصه في شفاء العليل فارجعوا اليها. عندما يقولون اثناء يعني اسناد رجال وثقات، خلصنا ان نقول ان هذا مثل ما يقول الدارقطني في العلل وهؤلاء ثقات حفاظ رغم ان بينهم الضعيف والمطروق، اي هل عندما نقول اسناد رجال وثقات هل معناه عندما نحكم على كل راون على حده ان يكون فيهم الضعيف والصدوق والليل وما شابه ذلك ام ماذا؟ ممكن ولكنه نادر، فاكثر ما يقال ثقات على الامر المشهور، ولكن يكون فيه من ينزل عن درجة الثقة إلى درجة الصدوق ولا بأس به، وقد يكون فيه من متكلم فيه كلاما خفيفا، لكن هذا كلام نادر ليس المشهور عنه. فإذا قلت قال الإمام الذهبي في الميزان في ترجمة رقم كذا في رجل روى عنه اثنان ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل، ومع ذلك قال به أرجو أنه لا بأس به، وسئل عنه إبراهيم الحربي فقال لا أعلم إلا خيرا. وهل وهذه قاعدة يتبعها باب الرواة أم لا؟ على كل حال كلمة لا أعلم إلا خيرا تعديل، كلمة لا أعلم إلا خيرا تعديل، يكون بمنزلة ثقة وأقل أحيانا يكون بمنزلة صدوق. وهذه المسألة قد سبق الكلام فيها أيضا موسعا في شفاء العليم فليرجع إليها. وقول ثابت مثل هذه المسألة أرجو أنه لا بأس به، يعني ترجمة لقوله لا أعلم إلا خيرا فقد نزل بالرجل عن قدره، يجب بمثل هذه الحالة أن يقول صدوق، فإن أرجو أنه لا بأس به أقل من قوله لا بأس به، فإن رجاء الشيء لا يلزم منه تحققه، فلا بأس به يعني دم بعدم البأس، وأما أرجو أنه لا بأس به رجاء لعدم البأس. يقول ابن تيمية في آخر الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، أيضا ليس في ذلك ما يدل على نفي يعني تعذر الإجماع، إن نقله إلينا الثقل، إن نقله إلينا الثقل عنه. يقول ابن تيمية رحمه الله في قوله ومن يشاقق الرسول إلى آخر، فهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة، وكل ما كان يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالفة مثل هذا الإجماع يكفر، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين، انتهى من كتاب الإيمان. دعوة تكفير مخالف الإجماع تحتاج إلى تريث وتحتاج إلى تفكر، فلو فتح هذا الباب لكفر كثير من الناس بعضهم بعضا، فما ينبغي أن ننج هذا الباب، فإنه باب خطير ومذلة خطيرة، يعني لو وقع فيها طلبة العلم فسرعان ما يقعون في المحظور. وقد سمعتم في الأمور التي كنا نتكلم بها في درس في الكلام على شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله، ذكرت شيئا كثيرا من ذلك، وأحذر الشباب أن ينجوا هذا الباب إلا بكل يقظة وكل تأمل وانتباه، وأن لا يخرجوا عن منهج علمائهم الكبار، فإن الشباب تنزلق أقدامه في هذا الباب انزلاقا خطيرا، يصل بهم أول ما يكون إلى تكفير الحكام، ثم بعد تكفير الحكام إلى الحاشية، ثم بعد تكفير الحاشية إلى يعني الموظفين والعمال والطلاب، ثم بعد ذلك يصل بهم إلى تكفير الشعب، ثم بعد ذلك وقد كفروا من القمة إلى القاعدة يرجعون إلى بعضهم يكفر بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك يرتقوا إلى من فوقهم إلى العلماء، ثم بعد ذلك إلى السلف الصالح، يكون التكفير إلى السلف الصالح. وقد وقع يعني ناقشت بعض هؤلاء الحمقى والجهلة، فكان منهم من يقول يعني آدم كفر ثم تاب، وعمر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما كان يقول والله لا يؤمن أو لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من مالي ووالدي ونفسي والناس أجمعين، فقال أما من نفسي فلا، قال ما زلت يا عمر، فقلت له إيش معنى ما زلت هنا؟ قال كان كافرا. ثم بعد ذلك آمن عمر، وهنا كان زيادة إيمان ونقصان إيمان، يعتبرونها يعني نسأل الله العفو والعافية. الشباب عندهم تهور خطير، فأنصح يعني طلاب العلم أن يكونوا متثبتين في هذا الباب، ولأن يخطئ أحدكم في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. يقول قائل كلام مسلم رحمه الله المذكور عليها بزيادة الثقة، هل على الزيادة مع المخالفة أم على التفرد مطلقا؟ فإن الظاهر المعنى الثاني، وإن على هذا أو ذاك فعلى كل حال الجواب ما سمعته. كلام مسلم طيب. فيقول هنا وجزاكم الله جميعا خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أن انتهى الحديث على مراتب الجرح والتعديل ومعرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته، وبعد أن كنا وعدنا في أول هذه الدروس أن نلتزم بترتيب وجهة النظر، ففي الحقيقة ما تم الالتزام بذلك، لأن الكلام يجر بعضه بعضا، ويأخذ بعضه بلسان بعض مما جعلني لا أوفي بهذا الشرط الذي ذكرته في مقدمة الكلام حول في هذه الدروس. والآن وحيث قد تكلمت من ذاكرتي كثيرا فلا بد أن كثيرا من المواضيع قد فاتتني في الكلام عليها، ونظرت في كتاب تيسير مصطلح الحديث للطحان وعلمت على المواضع التي فاتني الحديث عليها، وسأتناولها الآن بشيء من التفصيل أو الاختصار حسب الحاجة وحسب أهمية المسألة التي سأتكلم فيها. هنا من المسائل التي ينبغي إضافتها إلى ما سبق مسألة ما يعني من هو أول من صنف في الصحيح المجرد، هذه مسألة ما تكلمنا عليها. القول في ذلك هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، واعترض بعضهم بالإمام مالك حيث أن مالكا أرفع طبقة من البخاري وألف كتابه الموطأ وأكثر أحاديث صحيحة، إلا أنه يرد على ذلك أن كتابه ليس مجردا بالأحاديث الصحيحة، أن كتابه ليس مجردا بالأحاديث المسندة، ففيه من البلاغات وفيه من المراسيل وفيه من الأحاديث المنقطعة التي لا يحتج بها وقد ذكرها في صلب كتابه. إلا أنه قد يقول قائل هذا الحارث، وأيضا البخاري عنده التراجم والمعلقات، فلماذا جعلتم البخاري هو أول من صنف في الصحيح المجرد وفي كتابه معلقات وتراجم وبلاغات أيضا، فلماذا ما جعلتم مالكا هو الأول؟ فما الجواب؟ إذن البخاري ما جعل هذه الأشياء من أصل الكتاب بخلاف مالك، فقد ساق مالك مساق الاحتجاج واحتج به بدعاء تلامذته وأهل مذهبه، والبخاري رحمه الله ما ساق على أنها مساق الأصل، فهو يعلم الفرق بينها وبين غيرها من الأحاديث المسندة. ومن هنا أيضا نتكلم على مسألة إذا كان البخاري أول من صنف في الصحيح المجرد وتبعه على ذلك تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح أيضا، ومعلوم عند العلماء أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، هكذا يا عبد الله؟ صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم؟ هكذا يقال بإطلاق أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، فيا ترى هل هذه الكلمة بإطلاقها تعتبر يعني من ناحية النقد العلمي لو وضعناها على ميزان قواعد هذا العلم، هل تكون هذه الكلمة بإطلاقها صحيحة ومقبولة؟ عند أبي شيبة، عند أبي عبد الله، ما تريد أبي شيبة؟ هيا بسم الله، ما رد أبي فوزر ما قرأ، بسم الله تفضل. الإطلاق غير صحيح، لماذا؟ إذن هذه المقالة ليست على إطلاقها لعدة أسباب. السبب الأول أن البخاري وإن سلمنا مجملا أن حديثه أصح من حديث مسلم، إلا أنه ليس ذلك على إطلاقه، لأنه ليس ذلك على إطلاقه، إنما يعني العلماء بذلك العنعنة التي في البخاري وهي ليست وهي موجودة عند مسلم بالعنعنة أيضا، يعني بشيء من التوضيح. الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم تنقسم إلى أقسام. قسم واحد اتفق أو قسم فرق. طيب أرجع وأقول مرة ثانية، تعرفون أصل هذا الخلاف بين أهل العلم راجع إلى الكلام على فرق البخاري وفرق مسلم، حيث قالوا إن البخاري رحمه الله اشترط اللقاء بين الراوي وشيخه، ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، ومسلم اكتفى بالمعافرة بين الراوي وشيخه مع إمكان اللقاء والبراءة من وصمة التلميذ. فهنا يقول العلماء لا شك أن من تأكدنا أنه لقي شيخه فإنه أولى ممن لم نتأكد أنه لقي شيخه وإن كنا نحمله على اللقاء. وهذا أمر لا يجادل فيه أحد أن ثبوت اللقاء هو أقوى بالنفس من إمكان اللقاء، وعلى إذن هذا قالوا إن صحيح البخاري أقوى من صحيح مسلم، وكانت هذه الكلمة يعني مطلقة في موضع ينبغي أن تقيد أو عامة في موضع ينبغي أن يخصص. ونبه على ذلك الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه توضيح الأفكار. إيش يقول الإمام الصنعاني؟ يقول نحن ننظر، يعني معنى كلامه أو خلاصة ما يقول، يقول نحن ننظر إلى ما رواه البخاري ومسلم فنراه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول فرق فيه مسلم بالسماع أو بالتحديد بين الراوي وشيخه. فإذا كان مسلم الراوي عنده قد صرح بالسماع من شيخه، هل يقال إن ما في البخاري أفضل ما في مسلم؟ لا يتجه من هذه الجهة، هذا كلام يتجه، لأن فضلنا البخاري، لأننا فضلنا البخاري من أجل أنه اشترط اللقاء، ما مسلم فقط عنده اللقاء بين الراوي وشيخه، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقال إن ما في البخاري أصح مما في مسلم من هذه الجهة. نعم جهات أخرى يأتي الكلام عليه. اثنين، اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثهما أو حديثهم. فعلى سبيل المثال هذا الراوي عن هذا الشيخ، أخرج البخاري ومسلم لهذا الراوي عن هذا الشيخ بالعنعنة. هل يقال في مثل هذه الحالة إنه عند البخاري أرجح منه عند مسلم؟ لا يقال هذا، لأننا نفترض أن البخاري رحمه الله تعالى خرج عنده اللقاء بين هذا الراوي وهذا الشيخ، فوجود هذا الراوي وهذا الشيخ عند مسلم دليل على أنهما قد التقيا بدليل رواية البخاري. ولا تكون العنعنة في البخاري أحسن من العنعنة في مسلم في هذا الموضع، لأن هذا يعتبر بارك الله فيكم من التحكم عندما نقول إن العنعنة في البخاري أفضل من العنعنة في مسلم، بالرغم أن هذا الشيخ ورواية البخاري تدل على اللقاء، إذن في لقاء سواء كان عند البخاري أو عند مسلم. وعرفنا اللقاء برواية البخاري وإخراج البخاري لهذا الراوي عن هذا الشيخ في صحيحه، فهل الذي يصلح هذا؟ هذا القسم الثالث الذي انفرد فيه مسلم بالعنعنة، فإما أن يكون اتفق يعني فرح مسلم بالسماع على وجه التقليد، وإما أن يكون اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث هذا الراوي عن هذا الشيخ سواء بصيغة يعني بالتصريح بالسماع أو بالعنعنة، وفي كلتا الحالتين فلا وجه لتفضيل رواية البخاري على رواية مسلم. إذا ما بقي أن يفضل رواية البخاري إلا في هذا القسم الثالث على رواية مسلم، حيث حيث أن مسلمة فرد بالعلعلة في هذا الرأي عن هذا الشيخ وبخاري رواه عن راوي آخر عن شيخ آخر. ففي هذه الحالة نقول إن العنعنة وهذه النصوص التي ينبغي أن تقيد في هذا الباب إن العنعنة التي عند البخاري أفضل من العنعنة التي عند مسلم في القسم الثالث الذي ذكرنا فيه أن مسلما انفرد فيه بالعنعنة ولم يكن قد اتفق البخاري ومسلم على هذا الحديث. يقول الصنعاني في مثل هذه الحالة قال هذا الذي ينبغي أن يعول عليه لأننا في مقام التفعيل والتمهيد فلا ينبغي إطلاق الكلام في موضع يعني يجب فيه أن يقيد إلا أن المخالفين أو ولا أقول مخالفين إلا أن القائلين بأن البخاري أفضل من مسلم يقولون إن أدلة تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم ليست منحصرة في باب اللقاء والعنعنة في هذا الباب بل هناك تفضيل لصحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة أخرى فإن الذين تكلم فيهم في البخاري أقل من الذين تكلم فيهم في مسلم وغالب الذين تكلم فيهم في البخاري يعني من مشايخه ومن الطبقة القريبة منه والرجل أعرف بمشايخه من غيره بخلاف الذين تكلم فيهم عند مسلم والمثل التي أخرج لها مسلم وفيها شيء من الكلام وأكثر منها لم يكثر منها البخاري أو لم يخرجها بالمرة فيقولون هناك أدلة أخرى في تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم منها أن البخاري اشترط اللقاء ومسلم اكتفى بالمعاصرة فإن صح جوابك مثلا وإن صح جواب الصنعاني بأن هذا ليس على إطلاق إلا هو مقيد في عن مقام التفعيل والتمهيد فيقولون أن هناك أدلة أخرى بها يعرف أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم لكن في الحقيقة لا نستطيع بعد هذه الأدلة أيضا وبعد التسليم يعني للقائلين بهذه الأدلة بأن البخاري أفضل من مسلم وأعلم من مسلم ولولا البخاري ما دار مسلم ولا جاء وأن المسلم تلميذ البخاري به تخرج وعليه يعني به عرف الصناعة وعليه تخرج ويعني علمه مستفاد من علم البخاري ولا شك أن الشيخ ولا أقول هذا بإطلاق ولا شك أن البخاري أفضل من مسلم في هذا الباب الذي نحن فيه باب علم الحديث وباب الرواية والدراية لكن يقولون نحن نسلم بهذه المسائل كلها ولا يلزم من ذلك أن يكون كل حديث بعينه أحسن يعني هو في البخاري أحسن منه في مسلم إنما يكون هذا في بعض الأحاديث على سبيل المثال نحن الآن نقول أن السنن أفضل من المسانيد لماذا؟ لأن أحاديث السنن غالبا ما تكون منتقى فإن صاحب السنن يقول باب كذا ويبدأ يذكر عدة أحاديث تحت هذا الباب لماذا؟ يريد أن تكون هذه الأحاديث دليلا لهذا الباب الذي ترجم له يريد أن تكون هذه الأحاديث دليلا لهذا الباب فغالبا أنه يتحاشى المطلوب والساقط وينظر إلى أشياء التي يصلح لها الحجية بخلاف الحكمة الذي يجمع صاحبه كل أحاديث الصحابي صحيحة وسقيمة وصالحة ويعني ومردودة فنحن إن كنا نقول إن السنن أفضل من المسانيد إلا أن ذلك هل هو في كل حديث بعينه كل حديث في السنن أفضل من كل حديث في يعني في المسانيد بمعنى أن أقل الحديث رتبة في السنن يكون أحسن من أعلى حديث رتبة حديث الرتبة في المسانيد هذا غير صحيح هناك في المسانيد أحاديث أعلى بكثير من أحاديث السنن إلا أنه في الجملة لو وزن هذا وهذا رأينا أن باب السنن أفضل من باب المسانيد وكذلك لو وزن البخاري في الجملة لرأيناه أفضل من صحيح مسلم هذا من ناحية يعني مراتب الأحاديث ومنازلها لكن للآخرين الذين يفضلون مسلما أشياء أخرى يقولون أن مسلما من ناحية السماع الحديثية فكتابه أفضل من كتاب صحيح البخاري حيث أنه لا يكتب إلا باللفظ فالمسلم رحمه الله كان يكتب الحديث يعني كتب الحديث صحيحه في بلده بين أصوله ومشايخه أما الإمام البخاري رحمه الله كتب الحديث رب يقول رب حديث سبعته ونصف كتبته في الشارع ومخرجه فكتبه من حفظه فمن هنا كان الإمام البخاري رحمه الله محتاجا إلى الرواية بالمعنى بخلاف مسلم الذي يتحرى ألفاظ الرأي فيقول حدثنا فلان وفلان وفلان قال فلان حدثنا وقال الآخر أخبرنا ثم يسوق حديث أحد الرواة ثم بعد ذلك يقول وقال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني يبين انه اخذ هذه الاحاديث من الاصول، فيعزو كل لفظ الى قائله ويتحرى الروايه باللفظ. ولا شك ان الروايه باللفظ اولى من الروايه بالمعنى. فمن هنا كان يعني كان هذا وجها لتفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. ومن وجه اخر يرون ان الامام مسلم رحمه الله تعالى يسوق الحديث وطرقه والمحال عليه كله في موضع واحد، بخلاف البخاري الذي قطع الحديث فرق حديث يقطعه في اكثر من 30 موضعا من صحيحه. وان كانت هذه المساله يعدها بعض المنتصرين لصحيح البخاري مزيه، حيث ان هذا يعني يكون فيه تراجم فقهيه واحكام شرعيه، والبخاري رحمه الله كتابه مليء بالتراجم وبالاحكام والفقهيات والاشارات الى بعض الامور الغامضه في الاحاديث، ويستفيد من كتابه المحدث ويستفيد منه الفقيه ويستفيد منه الاصولي الى غير ذلك. وعلى كل حال هذا الصراع وهذا النزاع الطويل يعني ذكره احدهم في بيتين، وذكر كيف يعني وجه الذين فصلوا مسلما ووجه الذين فصلوا البخاري، فقال تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيدين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فمن ناحية الصحة ففي الجملة البخاري آكد وأفضل وأصح، ومن ناحية الصناعة الحديثية الإمام مسلم رحمه الله كتابه أحسن من كتاب الإمام البخاري. هل صاحب الصحيحين استوعب كل صحيح الحديث؟ ما استوعباه ولا اشترط الاتعاب، وذاتهما اشياء كثيره ليست بالقليله. في كتب المصطلح يذكرون عدد احاديث البخاري ومسلم، من فائده من ذلك ابا مالك؟ يعني مثلا الحين يقول لك البخاري كذا كذا الف حديث، مسلم كذا كذا الف حديث، ايش هذا من علوم الحديث؟ ايش الفائده من ذكر هذا الكتب المصطلح في علوم الحديث؟ المجيء ان البخاري بد من التدريس لانه ما اخرج كذا كذا حديثا عرفت؟ صح، لكن هم يذكرون في العدد ما ذكرون في الصحه الذي في مسجد ما اخرج اكثر من صحيح البخاري ومسلم. عند هذه الأيمة نعم، يعني لما شاع عند بعضهم وقد صرح بذلك قبل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث، فاحتاجوا إلى أن يقولوا لا قد فاتهم الشيء الكثير، بدليل أنه ما أخرج إلا وكذا وكذا من الأحاديث، والأحاديث أكثر أضعاف أضعاف أضعاف هذا العدد، إذا فاتهم الشيء الكثير. يعني احتاج بزرافة العدد والكلام على العدد ليعرف ان الشيء الذي فاته ما اكثر من الشيء الذي اخرجه. الاخر من البخاري قبل ما فات. نعم. التمسوا لكلامه البخاري. ايش الكلام شو؟ قالوا يعني مقصده يعني قبل ما فات الامام البخاري لانه مثل اي ما احتضر ما احتضر الا ما يقال في السياق والكلام يضرب به. طيب احسنت. هنا سؤال، قد سبق الكلام عن المستخرج والمستدرك. ومن يستطيع ان يلخص الفرق بينهما عند ابي اسامه؟ ارفع صوتك. ايه ما اختصار طبعا. تفضل. يعني تأتي صاحب المستدرك بمتن جديد على إسناد أخرج له صاحب الكتاب المستدرك عليه، أخرج له بهذا الإسناد أحاديث في كتابه، وهناك أحاديث أخرى فيأتي المستدرك بمتون بنفس هذه الأسانيد أو بأسانيد مثلها في الطبقة وفي المنزلة وفي الوسط. هذا حال المستدرك، كما حال المستخرج. المستخرج وأما المستخرج فإنه يأتي نفس المتن الذي بالكتابة المستخرج عليه ولا يغيره، كل ما الأمر أن يأتي له بطريق آخر بإسناد آخر غير إسناد صاحب الكتاب، وقد يشترك مع صاحب الكتاب في شركه أو في من هو أعلى منه. إذا سيأتي عليك سؤال، إذا كان مثلا هذا الإمام البخاري معلوم هذا وهذا شيخه عن شيخه عن شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء المستخرج هنا وأراد أن يروي من غير طريق البخاري، فأتى برجل عن رجل عن شيخ شيخ البخاري ورجل بالإسناد، معلوم هذا روى عن شيخه عن شيخه والتقى مع البخاري في شيخ شيخه، مفهوم هذا؟ حفظ الرسم الذي أمامه هنا. وهنا يأتي السؤال يرحمك الله، ما حال هذين الرجلين الجديدين اللذين أتى بهما صاحب المستخرج؟ هل هذا الرجل وهذا الرجل هما على شرط صاحب الكتاب المستخرج عليه والبخاري الشرط في رجاله أن يعني يكونوا يعني مقبولين في الرواية وأن يكون السلام متصلا إلى هذا إلى الشرط الصحيح؟ فهل صاحب المستخرج يلتزم بهذا الشرط ويكون إخراجه لهؤلاء الرجال الجدد سواء كثروا أو قلوا سواء كان واحدا أو اثنين أو أكثر؟ لأن غالبا المستخرج هذا أنجز طبقة من صاحب الصحيح، فإسناده أنجز إسناده أنجز. فأنا أقول هل هذان الرجلان حالهما في التوثيق كحال رجال البخاري الكتاب المستخرج عليه مثلا؟ ليش؟ أدري لكن هل ضربنا أن صاحب المستخرج أتى بزيادة فيه؟ لأنه كنا نقول إن جل هم المستخرج الاهتمام بالمتن، إلا أن صاحب المستخرج غالبا ما يأتي بفوائد. الإجمال السند استنتم إلا أنه يأتي بفوائد أيضا قد تكون في المتن، منها زيادة أو تتم لمحذوف أو بيان لمجمل في رواية في رواية حديث نفسه. فهل هذه الزيادة الجديدة تأخذ حكم الأصل الذي في الصحيح؟ الجواب لا، لا تأخذ حكم الأصل، ولا بد من بحث في الرجال الجدد الذين أتوا بهذه الزيادة، بل لا بد من بحث في طرق الحديث ليعرف الرجل المختلف عليه وحال المختلفين في الرواية عنه، ومن أتى بهذه الزيادة هل هو أهل لأن تقبل منه الزيادة في هذا الموضع أو أنها تكون شهادة غير محفوظة؟ ها؟ قد يرجع على البخاري؟ لكن إذا كانت الزيادة في صحيح الزيادة الصحيح أو الزيادة في المستخرج؟ إذا كانت الزيادة في المستخرج أنا أعتذر أن أعرف حال هذا الزائد، هل تقبل منه ولا تقبل؟ واجمع بينها وبين الاصل كحال الكلام في زياده 23، وانظر الاقوال المختلف عليه، وانظر الرواه المختلفين، ورجح الراجح. فان كان الذين زادوا هذه الروايه او هذه الزياده اكثر او اوضح او مثل او قريبا من المثل بالنسبه لما لم يزدها فتكون زياده ثقه محفوظه، والا فتكون زياده شاذه. إذا يعني هذا يدخلها إلى الكلام على فائدة المستخرجات، أن في المستخرجات فوائد، منهم من عدها ثلاثة، ومنهم من حضر من حضر زادها إلى أن أبلغها عشرة، يعني فوائد للمستخرجات، لأنه ما من مؤلف يؤلف كتابا إلا من فائدة، ما من مؤلف يؤلف كتابا إلا ويقصد منه فائدة. يقول هنا في فوائد المستخرجات علو الإسناد، فربما يأتي صاحب المستخرج بطريق أخرى أعلى من الطريق التي أتى بها صاحب الصحيح، وأيضا الزيادة في الأحاديث الصحيحة إذا أتى بزيادات صحيحة ومقبولة يكون أيضا زيادة. وأيضا القوة بكثرة الطرق. فإذا كان مثلا هنا يعني الحديث جاء من طريق وجاء لي يعني مؤلف آخر من طريق آخر، فلا شك أن الحديث الذي له طرق أقوى من الحديث الذي له طرق واحد. فهذه القوة نحتاج إليها عند التعارض، فيضم يعني سند المستفرد إلى سند صحيح ويقفان ضد الطريق الأخرى المخالفة لما في الصحيح. ممكن أيضا أن يكون في المستفرد يأتي تصريح للمدلس، يعني الرواية الصحيح للعنعنة والمستفرد بالتصريح للسماع. ممكن يأتي مثلا في الصحيح الرواية عن راوي اختلط وروى عنه تلميذه في الصحيح في زمن لم يتميز ثم قبل اختلاطه بعده، فيأتي صاحب المستفرد ويأتي بهذا الحديث من طريق رجل روى عن هذا المختلط في زمن الاستقامة، فتكون هذه المتابعة قوية وتخرجنا من الشك الذي في الحديث بأن فلان روى عن فلان وهو مختلف كما لم يتميز لنا حديثه، أجاحت الوادي المستفرد وأجاحت هذا اللبس وهذا الشك الذي عندنا. فلا شك أن في كتب المستفردات فوائد، ولو لم يكن فيها فوائد لما نصبت يعني بكتاباتها إلى هؤلاء العلماء الكبار، وهم يعني حاشاهم من العبث وحاشاهم من اللغو ومن الكلام في مسائل ليست مهمة. نعم. نعم. هذا تفرض أيضا الكلام عليه الصفرة، فإننا ننظر إلى تصريح السماع على أنه يعني يخضع للقواعد الحديثية حسب ذات زيادة الثقة والشذوذ. فليس المدلس وهذا أيضا مما يؤخذ، هذا أيضا مما يؤخذ على بعض المحققين الذين يشتغلون بالتحقيق في هذا الزمن. فترى الواحد منهم يكون هذا الحديث أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان من رواية فلان وفلان وفلان عن فلان عن فلان عن فلان يوثق السند، ويقول وهذا حديث رجال وثقات إلا أن فيه فلانا وهو مدلس وقد عنعن. لكن زالت علة تدليسه لأنه عند فلان صرع بالسماع. هكذا يصف كثير من المحققين في هذا الزمان هذه المقالة، وحقيقة ينبغي أن يتفصلوا لأمر مهم، هل التصريح بالسماع هنا مقبول أو غير مقبول؟ فذلك كل تصريح بالسماع في إحدى الروايات أو في بعض الروايات يكون مذيلا لعلة التدليس ولشبهة التدليس. فقد يكون التصريح بالسماع مرجوعا على سبيل المثال، وقد ضربت مثالا واذكره امامي الان وقدمته على السبوره. مثلا ضربت ان خمسه من الرواه رووا عن ابي اسحاق السبيعي، هذا ما مثلت لكم عن ابي اسحاق السبيعي عن فلان، فجاء رجل واحد بخلاف شعبه طبعا لان شعبه يروي عنه ما صرح به بالسماع وما تبعهم مشايخه، جاء رجل اخر وهو ثقه لكن فرق خمسه قال فيه عن ابي اسحاق قال حدثنا فلان، فهذه ايضا الله يقول ما شاء الله اذا انزلت عله التدليس. لا، هذا لا تدل عله التدليس، فهذا التصريح بالسماع هنا يكون شاذا غير مقبول. فاقول ان التصريح بالسماع احيانا يكون شاذا، وذلك اذا جمعنا الطرق، وقد بين ذلك يعني جماعه من المحققين وردوا تصريحات كثيره بالسماع لما كان اكثر الرواه يروون الحديث بالتدليس، وذكر طرفا من ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه لعلة الترمذي. الشيء الثاني، قد يكون التصريح بالسماع من اوهام الرواه على الشيخ المدلس او من تصرف الرواه على الشيخ المدلس، كما حدث من تلاميذ بقيه فقد كان يروي لهم الحديث بالعنعنه فيطلبون هم بالتصريح بالسماع. معلوم هذا؟ الأمر الثالث، قد يكون هذا أيضا من باب الرواية بالمعنى، فإن غالب المحدثين يعلمون أن كلمة عن لا حكم حدثنا من غير المدلس، فقد يأتي التلميذ الذي لم يتفطر لتدليس شيخه، قد يأتي التلميذ أو مسؤول عن التلميذ وهو ليس بفضل ولم يعلم ان هذا الشيخ مدلس وان العنعنة منه لها معنى، العنعنة ما كان في حكمها قوله قال وذكر وغير ذلك، ولم يعلم ان هذه العلعنة من هذا الرجل تختلف عن العلعنة من غيره، فيظن ان العلعنة هو التحديد بمعنى، فيروي لفظ التحمل بالمعنى ويغير العلعنة الى حدثنا وهو لم يتفطن الى تدليس هذا الشيخ الذي عنعن. وفي هذه الحالة ايضا قد يكون بارك الله فيكم من تصرف بعض الرواة. ولذلك تجدون او الذي يشتغل منكم بتحقيق الاحاديث، يجد بعض العلماء يجد في الاسلام مثلا في مسند الامام احمد بقية او الصديق مثلا يقول حدثنا، الصديق مثلا يقول حدثنا، هذا في مسند الامام احمد مثلا في الكتاب وفي صفحات الكتاب. فيأتي واحد من العلماء لا يهتم بهذا تصريح السماء، فلماذا لا يهتم؟ يأتي واحد يقول لا قد رأيته أنا بنفسي فاطلع على سنة عبد الله أحمد، ويأتي أحد العلماء النقاد يضرب على هذا تصريح السماء كأن لم يكن. فيأتي واحد ما شاء الله من الطلبة الجدد وينتقل على الإمام أحمد أو ينتقل على ابن المديني أو ينتقل على فلان، لماذا؟ إجزاء يعني قد رأيته هذا المدلل تصرف عن السمع، بل أحمد نفسه أخرج له في كتابه بتصريح السمع. أما يعلم أن مثل هذا قد يكون قد تحرف أو تصحف، هذه يعني ما في ذات الكتب يعني يحتمل هذا. ولذلك أنا أقول لكم كلمة أكثر وضوحا من هذا، من رأي إماما من الأئمة ذكر مثلا السبيعي لم يسمع لفلان، معلوم هذا؟ نفس مثلا احمد بن الشبيع لم يسمع من فلان، فراى واحد منكم في مظله بن ابي شيبه او في عبد الرزاق او اي شيء، الشبيعي يقول حدثنا فلان، فيقول ما شاء الله، اذا المثبت مقدم على الناس. هذا قد صرح بالسماع في كتاب احمد او في كتاب ابي داود او في اي كتاب من الكتب. إذا المثبت مقدم على النافي، فمن ادعى أنه لم يسمع من فلان كلما حكم بعلمه، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، ومن علم حج على من لم يعلم. هذا كلام غير صحيح، وضع هذه القاعدة في هذا الموضع كلام غير دقيق. عندما يقولون إن فلانا صرح بعدم سماع فلان من فلان، لكن ما رأينا في بعض الأسانيد أنه سمع من فلان، فأقول لا يلزم من وجود التصريح بالسماع في بعض الأسانيد أن يكون قد سمع ذلك. انتهى الشريط العاشر من إكمال الفرح بدروس المصطلح، ويليه الشريط الحادي عشر.